أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تبن الذين ظلموا من خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة، احذروا، اتق كذا، احذره. فتنة تطلق بمعنى الذنب، وتطلق بمعنى العقوبة، وتطلق بمعنى الابتلاء. الابتلاء يكون بالذنب ويكون بالعقوبة ويكون بالنعمة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ابتلاء وامتحان. واتقوا فتنة، احذروا عقوبة لا تصيبن الذين ظلمكم خاصة. متى تكون العقوبة لا تصيب الظالم وحده؟ تكون العقوبة للمذنب وغيره متى؟ إذا ظهر الذنب ولم يغير لمن يستطيع تغييره جاءت العقوبة للجميع. وإذا قلنا العقوبة بمعنى الذنب، اتقوا ذنوبا لا تصيبن الذين ظلموا، لا تصيب آثارها. آثارها ما هي؟ عقوبتها. اتقوا ذنوبا لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيب من أتى بها وحده. قد يقول قائل: الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يأثم شخص بذنب شخص آخر، وهنا يقول: لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيب الظالمين، بل تصيب الظالمين وغيرهم. فما وجه الجمع؟ لا خلاف بينهما، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الآية: يذنب أشخاص في البلد فتعم العقوبة الجميع، كل أهل البلد. متى؟ إذا ظهر المعصية وفشت ولم تغير، عمت العقوبة الصالح والطالح، المذنب وغيره. وهل في هذا مخالفة لقوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ لا. المذنب الواقع في الذنب، المقترف للفجور والمعاصي، واقع في الذنب. الآخرون أهم أذنبوا؟ نعم أذنبوا، ما وقعوا في هذا الذنب، لكنهم تركوا تغيير المنكر. فإذا ترك المرء تغيير المنكر فقد وقع في المنكر، إذا كان يستطيع ذلك. أما إذا كان لا يستطيع فلا تزر وازرة أخرى، إنه لا قدرة له على ذلك. وقد ورد ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع، ما يستطيع تغيير هذا المنكر بيده، فليغيره بسانه. النصيحة والتوجيه والدعوة والتحذير والتخويف من العقوبة والنصيحة، كل هذا من التغيير المنكر باللسان. فإن لم يستطع بقلبه، يتمعر قلبه ويتأثر من المعصية. ما مقياس ذلك؟ ما هو علامة هذا؟ أن يتألم لوقوع المنكر الذي لا يستطيع تغييره بقلبه، كما يتألم لو أصيب في حبيب له، أصيب في مال، أصيب في ولد، أصيب في ما يخصه، يتأثر. فإذا تأثر لوقوع المنكر وكرهه بقلبه وأبغضه وأبغض فاعله فقد برئ منه، وإن لم يتأثر لذلك ولم يبالي، ما دامت مصالحه ماشية وما يحتاج إليه معطن إياه ولا يهمه انتشار المنكرات والمعاصي، لا يبالي بذلك، فقلبه مقر لهذا المنكر ويكون شريكا لفاعله حينئذ وشريكا له في العقوبة. وعذب وإن لم يقع في المنكر لرضاه به. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمنكر فيهم من هو أعز وأمنع، فلم يغير المنكر عمت العقوبة الجميع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموكم خاصة، لا تصيب الظالمين وحدهم، وإنما تعم الجميع. ما هي هذه المصيبة وهذا الذنب؟ هي إذا ظهر المعصية ولم تغير ويوجد من يستطيع تغيير ذلك، أما إذا لم يستطع تغيير ذلك فهو معذور، إذا لم يزله لم يستطع إزالته وإنما أنكره بقلبه فهو معذور. وثبت عن الزبير بن العوام رضي الله عنه يقول: كنا نقرأ هذه الآية زمنا طويلا وما ندري أننا المعنيون فيها، فإذا نحن المعيون فيها، الفتنة التي حصلت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه بين الصحابة رضوان الله عليهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، واعلموا أن الله شقاب. قد تكون عقوبة من أقدم على قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه بداره ما صارت على من قتل وحده، وإنما عمت بما حصل من الاختلاف والفرقة. واعلموا أن الله شقاب، اعلموا أن الله جل وعلا شديد العقاب إذا عاقب، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثاقه أحد، وهو جل وعلا يمهل ولا يهمل، وإذا عاقب فعقابه شديد أليم. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بإمهال الله، وإنما عليه أن يستدرك ويغتنم الفرصة، فرصة الإمهال قبل وقوع العذاب. سئل بعض السلف: لما لا يعجل الله جل وعلا بالعقوبة لمن عصاه؟ فقال: الذي يعجل هو الذي يخاف الفوت، الذي يعجل هو الذي يخاف الفوت، والله جل وعلا العباد بين يديه لا يفلت منهم أحد. فالشخص إذا أراد أن ينتقم من شخص آخر سارع، لأنه يخاف أن يفلت من يده، قل هو الآن في يدي وبعد أيام قد يفلت، يذهب يهرب يعتصم بأحد فيبادر. والله جل وعلا يمهل، لأن الخلق لا يفلت أحدهم عن يدي جل وعلا. فقال رحمه الله: الذي يبادر بالعقوبة ويعجل بالعقوبة هو الذي يخاف الفوت، أما الله جل وعلا فلا يفوته شيء ولا أحد يفلت من يده، فهو جل وعلا يمهل عبده لعله أن يتوب، لعله أن يرجع، لعله أن يندم على ما فرط منه فيعفو عنه ويتجاوز سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله شديد العقاب لمن؟ لمن عصاه، وهو جل وعلا غفور رحيم لمن تاب إليه. واذكروا إذ أنتم قليل تستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. بحالتهم حينما كانوا بمكة مضطهدين مستضعفين قلة، يخافون من الناس عموما، من الفرس والروم ومن المشركين ومن كل أحد، وخاصة من كفار قريش. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، أن يأخذكم، والخطف الأخذ بسرعة، فآواكم المدينة وجعل لكم دارا ودولة ومنعة، وأيدكم بنصره، أيدكم بالأنصار أهل المدينة رضوان الله عليهم، أيدكم بنصره يوم بدر بالملائكة، وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، أعطاكم الرزق الحلال وطيب لكم ما لم يطب لغيركم، فأعطاكم الغنائم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، بينما كانت محرمة على الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يجمعون الغنائم ويضعونها في مكان بارز فتنزل عليها نار من السماء فتأكلها، وإن كان فيها غلول يعني أخذ منها أو سرق منها شيء توقفت النار حتى يرد ما أخذ. وما أحلت للأمم قبلنا، وإنما أحلت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فقال عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالله جل وعلا جواد كريم، يحب أن يشكر ويذكر، وإذا شكر وذكر بارك وزاد، كما قال جل وعلا: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين فتنة، أي اختبارا ومحنة، يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، لأن المعصية إذا خفيت فإنها لا تضر إلا صاحبها، إذا خفيت المعصية لا تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت وانتشرت ولم تغير من يستطيع تغييرها عمت العقوبة الجميع. لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهما حيث لم نفع وترفع، كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا شداد بن سعيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال: قلنا لزبير: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بالخليفة؟ قصد بالخليفة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ضيعتم يا أبا عبد الله، ما جاء بكم يا أبا عبد الله، مراد عبد الله بن زبير، نعم، ما جاء بكم ضيعتم الخليفة الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟ فقال الزبير رضي الله عنه: إنا قرأنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأثمان رضي الله عنهم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت بنا منا حيث وقعت. وقد رواه البزار من حديث مطرف عن الزبير، وقال: لا نعرف مطرفا روي عن الزبير غير هذا الحديث. وقد روى النسائي من حديث جرير بن حازم عن الحسن عن الزبير نحو هذا. وقد روى ابن جرير قال حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا مبارك بن حذالة عن الحسن قال: قال الزبير: لقد خوفنا، يعني قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ظننا أن خصصنا بها خاصة. وكذا رواه حميد عن الحسن عن الزبير رضي الله عنه. وقال داود بن أبي هند عن الحسن في هذه الآية: قال: نزلت في علي وعمار وتلح والزبير رضي الله عنهم. وقال سفيان الثوري عن السلت بن دينار عن ألقم بن سحبان قال: سمعت الزبير يقول: لقد قرأت هذه الآية زمانا وما عرانا من أهلها، فإذا نحن المعنيون بها: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد روي من غير وجه عن الزبير بن عوام، وقال: السدي نظرت في أهل بدر خاصة وأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقال في رواية له عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. وهذا تفسير حسن جدا. أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم، يعني إن أقروا المنكر بين ظهرانيهم عمهم الله بالعذاب. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هي عيدا لكم. وكذا قال الضحاك ويزيد بن أبي حبيب وغير واحد. وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، إن الله تعالى يقول: إنما أموال وأولادكم فتنة، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مدلات الفتن. رواه ابن جرير. الفتن كثيرة، لكن المحذور منها هي المضلات. يقول: لا يستعيذ المرء من الفتنة، لأن ما من أحد يأوي إلى أهل ومال وولد إلا وهو في فتنة، يعني ابتلاء وامتحان بما أعطاه الله، ولكن عليه أن يستعيذ بالله من مضلات الفتن. فالأموال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني أنتم مختبرون مبتلون بهذه، فمنكم من ينجح في هذا الاختبار ويفوز ويحصل على الدرجات العلى بالمال والولد، فيكتسب المال من حله وينفقه في وجوه البر ويستعين به على طاعة الله، ويكون في هذا الامتحان حصل على الدرجة العظمى، ويعطى الولد فيربيهم على طاعة الله وعلى الأخلاق الفاضلة وعلى ما يحبه الله ويرضاه، فيحصل على خير كثير. إذا مات من قطع عمله، لأنه ربى أولادا صالحين يذكرونه بعد موته ويدعون له، فيستمر عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإذا أهمل أولاده وضيعهم وتركهم لشياطين الإنس والجن عذب بهم، وسئل عنهم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن أهل بيته، عليه أن يأمرهم بطاعة الله ويلزمهم بذلك ويحذرهم من معصية الله ويبعدهم عن ذلك. فهو في المال والولد قد يحصل على الدرجات العلى والنعيم المقيم بسبب هذه النعمة، وقد يحصل من جراء ذلك على دركات في نار جهنم والعياذ بالله بسبب ماله، لأنه اكتسب المال من غير حله، من الربا والحرام والخمر والسحت والكذب والخيانة، وينفقه في غير وجهه، ينفقه في معاصي الله وفيما يسخط الله وفي شراء المحرمات واستعمالها وإعانة الفساق والفجار على ذلك، فيسأل عن ماله ويحاسب عليه ويعذب به والعياذ بالله. ثم عند إهماله لأولاده وتضييعه لهم وإعطائهم الحرام وتغذيتهم على الحرام، يكون تسبب في نشأتهم نشأة فاسدة، فيحاسب على ذلك ويعذب بذلك. فالفتنة هي الابتلاء والامتحان في قوله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: ما منكم من أحد يأوي إلى مال وولد إلا وهو في فتنة، ولكن إذا أراد أن يسأل الله فليسأله السلامة من مضلات الفتن، الفتن المضلة المهلكة. والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح، ويدل عليه الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن، ولذلك كتاب مستقل يعني أن هذه الآية ليست خاصة في الصحابة وحدهم، وإنما هي فيهم وفي غيرهم، وإن كانوا هم المعنيون إلا أنها تشمل، فهي تحذير للمؤمنين عن إقرار المنكر بين أظهرهم. كل يغير على حسب حاله، واحد يستطيع أن يغير المنكر بيده إذا كان في بيته أو تحت ولايته أو له سلطة على من يعمله يغيره بيده، وآخر لا يستطيع ذلك، وإنما يستطيع بلسانه بالنصح والتوجيه والدعوة إلى الله وإبلاغ النصيحة لمن يستطيع تغيير المنكر، وآخر لا يستطيع هذا ولا هذا، فيغير المنكر بقلبه، يكره المنكر وصاحبه ويتأثر وينزعج لوقوع المنكر حوله. ولذلك كتاب مستقل يودع فيه إن شاء الله تعالى كما فعله الأئمة وأفردوه بالتصنيف. ومن أخص ما يذكرها هنا ما رواه الإمام أحمد، حيث قال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال: أخبرنا عبد الله يعني المبارك قال: أنبأنا سيف بن أبي سليمان قال: سمعت عدي بن عدي الكندي يقول: حدثني مولا لنا أنه سمع جدي يعني عدي بن عميرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يعذب العام بفعل بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين الزهرانين وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. فيه رجل متهم ولم يخرجوه في فيه رجل متهم ولم يخرجوه في الكتب الستة ولا واحد منهم والله أعلم. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا سليمان الهاشمي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتعمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم إقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجب لكم. ورواه عن أبي سعيد عن إسماعيل بن جعفر وقال: أو ليبعثن الله عليكم قوما ثم تدعونه فلا يستجب لكم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا زر بن حبيب الجهني قال حدثني أبو الرقاد قال خرجت مع مولاي فدفعت إلى حذيفة وهو يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير منافقا، وإني لأسمعها من أهدكم في المقعد الواحد 4 مرات، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتهاضن على الخير أو ليسهتنكم الله جميعا بعذاب أو ليعمرن عليكم ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. حديث آخر، قال الإمام أحمد عيدا حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر رضي الله عنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يخطب ويقول وأومأ بأصبعه لا أذنه يقول مثل القائم على حدود الله والواقع بها والمذهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة. القائم على حدود الله يعني المانع من المنكر الداعي إلى الله، والواقع فيها الواقع في المحارم. مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل قوم ركبوا سفينة. نعم، مثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وعورها وأشرها وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا لو حرقنا في نسبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا، وإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيهم نجوا جميعا. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم. يعني العباد في هذه الدنيا كمثل قوم ركبوا في سفينة، جماعة صاروا في أسفل السفينة وآخرون في أعلاها، فكان الذي في أسفل السفينة إذا أرادوا ماء من أين يأخذونه؟ يصعدون إلى أعلى ليستقوا من الماء، ثم إنهم فكروا في أنفسهم قالوا لو خرقنا عندنا خرقا نأخذ منه الماء ولا نصعد، فإن ترك الأعلون الأسفلين يفعلون ذلك ويخرقون السفينة غرقوا جميعا، لأنه لا يغرق الأسفلون فقط وإنما يغرق كل من في السفينة، إذا دخلها الماء وامتلأت بالمياه غرقت في قاعة البحر، فإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم من الخرق نجى الجميع، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. كذلك العباد في هذه الدنيا على هذه الأرض، إذا أقدم الفساق على فعل المعاصي وقال الأخيار لا علينا منهم، ذنبهم عليهم يعملون لأنفسهم، نزلت العقوبة على الجميع. وإن أخذ الأخيار على أيدي الأشرار ومنعوهم من المعصية نجى الجميع بإذن الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يمثل بهذه الأمثلة الحسية تقريبا للأذهان وتقريبا للفهم وإيضاحا للناس وإقامة للحجة صلوات الله وسلامه عليه، وقد بلغ البلاغ المبين. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، فرواه في الشركة والشهادات والترمذي في الفتن من غير وجه عن سليمان بن مهران العامش عن عامر شراحيل الشعبي به. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا حسين قال حدثنا خلف بن الخليفة عن ليث عن علقمة بن مرصد عن المعرور بن سويد عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما في أناس صالحون؟ قال: نعم. قال: بلى. قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيره إلا عمهم الله بقاب أو أصابهم العقاب. فيهم رجل أعز منهم وأمنع يعني يستطيع التغيير فلم يغير أتعم حينئذ العقوبة. أما إذا عمل الفساق بالمعاصي ولا استطاعة للأخيار في تغيير المنكر لا يستطيعون ذلك فإن الله يدافع عنهم ويدرأ عنهم العذاب يدرأ عن الأخيار العذاب لأنه لا استطاعة لهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن المصيبة إذا تمكن الأخيار من تغيير المنكر وتركه وأسكتوا عليه. ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق به. وقال الإمام أحمد أيضا قال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عبيد الله بن جرير عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعملون بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملون ثم لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. ثم رواه أيضا عن وكيع عن إسرائيل وعن عبد الرزاق عن معمر وعن الأسود عن شريك ويونس كلهم عن أبي إسحاق السبيعي به. وأخرج ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع به. وقال الإمام أحمد عيدا حدثنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد عن منذر عن الحسن ابن محمد عن امرأته عن عائشة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله لأهل الأرض بأسه فقلت وفيهم أهل طاعة الله قال نعم ثم يسيرون إلى رحمة الله. قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم حيث كانوا قليلين فكثرهم ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم وفقراء عاله فرزقهم من الطيبات واستشكرهم فأعطاؤه وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقام مكة قليلين مستخفين مضطهدين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من مشرك ومجوسي ورومي كلهم أعداء لهم لقتلهم لقلتهم وعدم قوة. فلم يزل ذلك دعبهم حتى أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة فعواهم إليها وقيد لهم أهلها آووا ونصروا يوم بدر وغيره وواصوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة بن دعام السدوسي رحمه الله في قوله تعالى واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض قال كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاهم عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم ردى في النار يؤكلون ولا يأكلون والله نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يوم إن كانوا أشر منزلا منهم حتى جاء الله الإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.